بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا حديث الأبروين النووية كررت لي حديث تقيقي رقم 38. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث كي أولا الرسول عليه الصلاة والسلام دو ربنا سبحانه وتعالى كيغني حديث ويقلك حديث القدسي حديث القدسي او حديث الرباني غنيدي حديث القدسي كي درجه يعني يرو ربنا سبحانه وتعالى كيغه رسول عليه الصلاه والسلام يعني بري ربنا كيدويري يعني نوغليغني كي بركي ربنا سبحانه وتعالى كيغني كسل حديث كي يعني ربنا سبحانه وتعالى رو اوغوي ودي وليجيغي اديغنيغني ayro kukeyi ginekin ayro er kukeyi eri ostoge yani hemisa ginekin tayib waliijin o ade ginekin mana shuno yani ay walitige awliyaayige o hebbigine akremigine yani erde kirna ginika akwaise o go ade gine muada kirna manaw begi wor adunetaye yani ernaw kirna ernaukirna ke ke obrogne kage rabbana subhanahu wa ta'ala ke igine so o adegnirine air hakko yoli king air tabi manaw adeg manaw a ade yani harbege tayib awalan wali go iroki kinai awliya allah subhanahu wa ta'ala tayib awliya allah ke ekorero mashakil karege yani faham ki kor mushkilatide أولياء الله إجناك يا ربنا سبحانه وتعالى إلغا رسول عليه الصلاة والسلام دو ولي إجنا إلغاكي سي أي ولي لكن ولي كي هل نفر معايا نكونيا هل أسرة معايا نكونيا هل أوم معايا نكونيا هل دار معايا نكونيا هل وكت معايا نر إير توقنيا أولياء الله كي ربنا سبحانه وتعالى أميغو خلقيني كاريجر إيارة ومؤمنين قران كاريغي ربنا سبحانه وتعالى ولي غوغ ناي كغاساي ربنا سبحانه وتعالى نيغني الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اذا ولي غوك وصف ستي كغولي وصف سوي وي كغولي ك نفروكا كغولو جنسي كا كغولو لونو كا كغولو انا كا كغولورو امبيغو كغولي الذين امنوا غنريغي iman wugi iman kenui iman haqiqi genara iman goy kenui kidignaki yattaqun yinaligi bimaana awamir rabbana ke goy deugnaki ga kirnai nedegayoti ge harami gergo neugnaki ga aunai ki taqwai izan fil al mamurat ki mana te goy rabbana amir negenegi denaniligi ترك المنهيات معناه تيغوي ربنا حرميغنا نيو دينوغو نيو دايغنا كيلو داينن ليغي اوغوي ايمان بيغري ايمانوغو ثابت كنه ربنا سبحانه وتعالى ارتي امرغني كيرنيا تي ربنا اركيالغي تغايي كي كي ولي طيب ولي كي بر هل طبقه نقوا درجه نقوا تنورو بر طبقاتي وليغوي ولا ياغو اكلغايا ولا ياغو مننغايا ولا ياغو عاليغايا كيني طيب دارتن دنو دلي ولي كبر ربنا سبحانه وتعالى مواصفات وتكي ايمان دو تقوى ريتكي كره كت تفاصيل جي ربنا سبحانه وتعالى ولي وكي ورغر كيري قران كيري ربنا سبحانه وتعالى اوكي سويرغر كيري كسويج جمله غنه كوي تفاصيل غنه كسوي جمله غنه اوكي ربنا سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إما وقك سيرجر كيري وكونيغا مؤمني ومؤمن كي أولياء الله في الجملة أولياء الله ولي الله كي ربنا سبحانه وتعالى ظلمات كويري ظلمات كداكي ظلمات كفر كيري كويري ظلمات دلال كيري كويري ظلمات جهل كيري كويري ظلمات شرك كيري كويري ظلمات عقيدة فاسد كيري كويري من الظلمات إلى النور نور الهداية ونور الإيمان ونور الإسلام ونور الإيمان غير كده طيب أوغوي الذين كفروا كه مش كافر كفر كه أولياءهم الطاغوت مناو بر وليغو طاغوت من ايرو طاغوت برناي طاغوت شيطان ني جنون دو شيطان دو سهر دو كجور دو امباتاري رو نارو تيغو يمك ادوغو يكيري رو شيطان تي كسنالي رو جنون بي باري كسالي رو كه طاغوت تيسكو كه وليغو يخرجونهم من النور الى الظلمات نور غير كويلر كده الظلمات تو بلغين طيب اوغوي مشكلات اولياء كي تيغي ساندو حتى تعرف تسكارو كي كسا دون دلو طيب اولياء كي ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين نينا كي كوغلي كتو مؤمنين نينا را تقوى كسنا كي دينا كوغلي كي ويغوغي كي تي كي ويرغر كي ربنا سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله كي ويرغر كي وكني درجة إيلاغنة وكني وسطية وكني آر بغير آر درجة بغير آية أبدايقين إذن أوكي نون نرغر كيري أوكي داويقي وكني درجة بر أو إيلاري غير أبر بغيري غير أبر أسطوي غير أمبي غنداي أمبي غير كيزن نرغر كيري أمبي وغي أوغي إيلا تقتو إيكي الظالمون لأنفسهم ظالمون لأنفسهم كي درجة وغي embegunu ne okay wajibat rabbana wajibi selaki ki ye dirir iri kone gasregine wajibat sokko kernegin kone gasregine wajibat ko kayin wajibat ko kallifin rabbana kallifin ardanga biera salaga salagine zakaga kare rabbana subhanahu wa ta'ala kallifin dirir iri kone gasregine muharramat ko rabbana harami selaki ki ge ko kay tagaya iri sokko ko kayunu kone bigir akinu khata karnai ke dara ya gudai dara ya ira tokke zalimun li anfusihim min dara ja boy kera mena bigirai usut kir igdai al muqtasidun ngin rabbana ki muqtasidun mutawassitin wasattu ke okay embe gudai okay wajibat ke ra sokko kirnai muharramat ke ra sokko tagaya ye haram bigi tie ko kayun wajib ka tie gasrgena yun lakin juhud koy nawafil do mustahabbat bigir nawgi juhud ki kara ke da kamel do kirna yun uki nagene ne mustahabbat nawafil do kana a kamel do kira kirna yun ugi sando ber mutawassita daraja mutawassit kire daraja mutawassit kire ege ki daraja u embegur kire ege برغي كوي السابقون الاولون سابقون جه اوغوي سابق كنره درجه الولايه كامل غير كغاي كه اوكيناي اوغوي ولي يروكي غير ولايه كامل غير كغاي اوكي ربنا شر سوت بلد ديفاين حاله اي ضيق تينا ربنا سبحانه وتعالى بيغو نصره وتايد نزل سيري كره متما يعني شده بيغو كتينا ربنا سبحانه وتعالى وصاي سيري kera iroro nusra wakide iroro taitu wakide iroro muhafaza wakide rabbana rhafizegene kera o kea degenene rabbana subhanahu wa ta'ala ro bekire neso embeke ko gaisina uri sokko embego dunya ki sinna uri doro dunya ki ga akhira ki ga na uri kiri ki o kenai o ke ibadai kirne imani haqiqi gene na daraja iror gere gere hay وكان ناي جنا كولي سابقون بالخيرات وسابقون كان بيغو داي اوكي ربنا سبحانه وتعالى واجبات مكلفين يا سوكو كرنره كده مستحبات ونوافل دوغا كسنا ماركب تبيري واجبات كراكرنية مستحبات نوافل دو كيغا فراي كتا أن ركب تمار كرنرة قابي هروغنا قويرة إرور بيت تجارة كرنية كده إرور بوي حرام مني دغا يوغنا كيدو تغيي محرمات كرا تغيير كرا مكروهات متشابهات وغا كسنا كو كي اوكي درجة غوي ربنا سبحانه وتعالى رجالي دور واسلقنا ينسو كي ولايا غوي ولايا كامل وغوي درجة كير واسلقنا دفاع غو ربنا ارتبلي ربنا سبحانه وتعالى حافظ لقنا نصرة تيجيس لكي ربنا هدايك يجزنا لك كي ربنا سبحانه وتعالى لئن سألني لأعطينه كل يجنيني ديركت جاوبيجي إجابك يجي استجابك كي يجنيلي لئن استعاذني لأعذنه تكي جوجي ربنا كينك يجنيني كيك كي يجنيك بردو مستوى بردو تي إيكي إيرورو أوغوي درجة كل وصل يجنيني ربنا بردو شار سوكو تبه تيغو كيري غارو اسكو كيري كي كي كيري غاري اسكو كي كي نسو او دراجا كي لو اسلغني يرو بيغي ديغي نكي ولايا كي ارغي ربنا سبحانه وتعالى اعلى مقام ارفع مقام جي نبيرو رسول دور كي او نبيرو رسول دو كي معصومي معصومي نلغي معنا اوغو خطا جي زامبار كتروي Uzamba him making a novigny of a kering in a roar sarfigner, Zambagra sarfigna tar of a regina, Hatta uka tega, Zambagra rabbana, hookin a kiki, Kego Hassanaki and a kiki of Donazo, Oka masumi, Katab, Kakurukin, Iroasin, Rabana nomderbin, Iro half signa kiddie, Taylor Rabana half signa, Yara lagait, Makere Kiri, Kagara Mustawani, Sierra. الرسول سيادة درجة كيكي إلم كيكي ربنا سبحانه وتعالى هدايا غورو نصرا غورو تأييتي غورو دائما سامغره تيجيغنا ملايكا بيه الكلية بيه باريكا غسي ملايكا جبريل كوالا إرور كي غيني كي داينا كي تبي غيني كونسي ملايكا كيركي غيني عبدون ناسو أوكي معصوم أوكي بني آدم ربنا خلقه غيني أو درجة آلي ولايا غا إرور كي كده غالي غا درجة آلي غا أو آي غا نبيرو رسول دور كي آي كي أوكي ناسو لكن هل برساتوغي هل درجة ايكي او تو درجة كيرتايرا دي حلاس سيغنة انار الكولي يارو قناجي هدوي ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريني يغني انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يعني جنيني سيري دي تخصني كيكير تو درجة كير وصلة داري داري الحمد لله يمني بيتينا رسول تينا أبرا إمرا داجر دي سويدة وطونا انتا جنر تربالي مني بريا جنة كينورو كوبا جنيكا كابي كويرا إبارا ريا جني جنيكا او او آب يور دربان جي جنيني بير خرغو وطاب كده هكير كده نرى بو جنة سالة جنة ييرا يرو كوهاني دي تخصني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا طمع ارحم ايروك يتبن واغنا يروكو ه ربنا جيغرنا جيت سن واغنا يروكو ه ربنا سبحانه وتعالى قالوا لنا خاشعين تدو كيرغنا توجولغني او غوي درجه كير ايك درجه بردو ايك او غيشرو برد يريغي اصحاب النبيين والمرسلين اصحاب الانبياء واصحاب الرسل كي درجه نبي يرك سيريغي بردو اي كان أفضل أصحاب الأنبياء وأفضل أصحاب النبيين والرسل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول عليه الصلاة والسلام ولاية علم إيمان تقوى درجة برد وصلنا وصلنا يعني أنا صحابي كانت أكيو يعني أو صحابي أكيني ده كتير يقوليني هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون يعني هل صحاب رسول كي قانينا غني بر الكلينيني هل بينا قانينا غني كل الناس نعم كانوا يضحكون والايمان في قلوبهم مثل الجبال yani okay o rabbana subhanahu wa ta'ala ki malaika te ki sera yi sera ir kay gin nay manegi o bashar ku ke shabain imanuka ikhlasuka niyauka himmauka er nusra din ki ga hamiyya din ki kirega dunya ge tir ki dinu akhira be gu or ker ke ga ne nir ko so en be gor sidane ner akhira sarane mene dunya himma ki dinu ka sahaba ke daraja berdu zuhud ka warega iman ga taqwa ga berdu wasligini o wasligini shamkada rasul sallallahu alaihi wasallam qal khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum yani afdal nas rabbana subhanahu wa ta'ala kir garege zaman ay ligir o e kero torata temia sanai garo torata temia sanai garo gne mia watti ku gure kamegni معنى تلتمية سنة ركوكتو وإيكا أفضل ناس في أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كلا صحابة رسول صلى الله عليه وسلم كيجي وكي سابقي خير كوغسان كده عشان ربنا سبحانه وتعالى رو درجة غوي وكي ركي كيجي وكي أول حاجة حير كاينير ربنا سبحانه وتعالى جنر بشرقني تاني أنجي ربنا سبحانه وتعالى غي وكي ربنا سبحانه وتعالى رو يعني أير بيجيغو الرضياني لغني آياتي كسنري ربنا سبحانه وتعالى رو يعني زكيني محمد رسول الله والذين معه كصحاب عيره والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آيك ربنا سبحانه وتعالى داعي داري ki fadol arabra subhanahu wa ta'ala ro ogi filan filan gi embego kinne rada iroki gere arhamai kere janne gere embego gi salaru suyutu khushuru bigi embego ay waadigi arhamar gatige samba wa afrika ke gerigne rabbana subhanahu wa ta'ala kin tadwen dai kaso rabbana subhanahu wa ta'ala ro o ghazwatu badr du hadre gniga 13 او 14 نفر رسول عليه الصلاه والسلام يرور كين قال الله لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني تي تغبن اديو دفتر و سامباكي غنوي تحيه ناسو سامباكي كربتي نغينو نو درغرا او سامبا دفتر كري يوغنكي اوجور دفتر كري من زامبا دفتر كري نو يرور هيري حطي جيغو زمبان بيغنو ركتي كرا وصل كي غنور اري غفري جالي ناسو زمبا كدي بتاي ني دار ياكي نار وصل ني الذين بايعوا تحت الشجره الف و 400 هاجي ربنا سبحانه وتعالى سامي غنا كي جنني وي اشرا مبشرين بالجنه فلان فلان فلان فلان دو كوغدره جنني وي صحابه كوني دنا ار ايغرو ti kelime nakko berdo kagarare akinur kiga rabbana dawa gu istijabin neso berdo ti agur king rabbana dawa gu istijabin hasil kee sahabi ni kudi kidiri kudi uskunagenin hargagenage bodora goygina salane genen kudi kana hargagena neso akir mena akhrina ogto goyndoro goygina re kudi o ci rabbana sotto ko kegina neno gori kana hargagena gona le kudi do sotto ko taki kana kudi do yelorne iror satto ko kigeni gase tukior akior ireso ese jaba begina hasle kigeni sahaba ga agur tikin rabana hasle kigeni izan gesas aburire kasakin oti jusini okay rabana subhanahu wa ta'ala daraja kidai daraja ki o tabaro torata te o ega babki tahiye yoro maragina kio arawegino darni oigino meigino o bab maftoi daraja kero ogui zalimun li naf anfusihim do sannaningo ogine re wajibat ka kone kirne kone mina tirim taram gene muharramat ka kone kuke akyor kone ga audio tiye nanin o zalim li naf so daraja ila garnere ogu wajibat ka dina muharramat ka ni unara kebigir ni uningini ni o mutawassit ni muqtasirun ashab al yamin ni ogu sabiquna bil khairat ki واجبات كان حافظين النوافل قبلن نرجو هتكرنا محرماته مكروهاته مشتبهاته كسقوق كتجايا جنيني درجة ولاية لله الجسر باب الولاية مفتوح عونا غايو تهيا غايو أو خنيك كده أو غنره علامة كرنه فلانة غوالي تو بحر كيالي تو ملاكا بيور إذا هروغني تو أد أوراق كغيره تو نا غني تو لو المحفوظ غريني قارايك لو المحفوظ أو كيا كرنه ولا ملاكا إذا ودو سكنه نونون يا كده نونو ملاكا إذا نو تيجي نبي هروني كيا قاي ولاية غي ولاية لله إروكي غي مفتوح كرو قرانو كريت كغا ساي آية كرو كغاي وامي أيكنو وامارا أيكنو ببيلة نيكنو شريف أيكنو وتو نار أيكنو دولا كسكير أيكنو رو Mianeri, Maraneri, Efiltuneri, Kennedy, and a Babkin, Maftoina, so Una Takaraju, who didn't will I allow was learning in Papa Kiro Tari Rabana Sohana Talar. All way that I kill Tigini Magoga half zigger, Egoga half zigger, Degoga half zigger, Kamegoga half zigger, El Herdoga of Ferisanga, Kuliginiga, Rabana Sohana Talar, the Sorar, Job, Astega, Big Tig, Tiki de Garo. Tiada ego orang heroik itu ya Rabbana Subhanahu Wa Taala berdaya juga ada yang kiri hemaega abdogi darah yang kiri awas lagi ni begi digi ni kini so Rabbana Subhanahu Wa Taala insya Allah wafiq itu kini ibadah Rabbana Subhanahu Wa Taala zidit kini darah yang Rabbana tiada.